وتعالى نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، زود يقينك كلما زودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، زود يقينك كلما زود. سلام الله عليكم. الله يقول لنا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. الحياة الدنيا لعبة يا جماعة، هاتوا لعبتكم وخذوا حياة عظيمة، قصور وحور ودور، خذوا حياة عظيمة خالدة لا تفنى، أنهار وأشجار وثمار. وكل واحد منا إيش نسوي؟ متمسك بلعبته، لا رح لك، أنا بغيت اللعبة ما بغيت وعد الله. يا هذا مثل الحياة الدنيا، مثل الحياة يا إخوة، مثل لعبة جالسين حين نلعب فيها، تركين التنافس، تركين السوق، تركين الفوز، تركين المرابح العظيمة، وجالس واحد منا يعرض الله عليه جنة عرضها السماوات والأرض ويقول لا أنا بغيت لعبتي. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة، ذكر الله عز وجل الدنيا، تدرون مثلها بماذا؟ مثل الله سبحانه وتعالى الدنيا بالمتاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إيش يعني المتاع؟ خلني أوضح لك. عندك جوال قديم من جوالاتك، موضة قديمة انتهت، قبل 10 سنوات كان الجوال هذا بالنسبة لك زينة تتفاخر به وتستعمله تتمتع به متاع. الآن لو أسألك وين الجوال حقك اللي قبل 10 سنوات، تقول والله ما أدري وين رميته. عندك ثوب كنت تلبسه تتزين به تفاخر به، الآن أصبح ثوب بالي. لو أسألك وين الثوب اللي كان معاك، تقول والله يا أخي صار الآن من سقط المتاع، ما أدري الخرقة هذيك إيش سووا فيها الحين. وهذه الدنيا يا إخوان، الدنيا متاع، ويا ليت متاع مهم، بل متاع كمال، زينة، زهرة، عرض، متاع تتمتع به قليلا ثم تلقيه. هذه الدنيا لا تظن أن هذا المتاع سيبقى لك وسيخلد أبدا. شفت الجوال الآن الذي ما له قيمة عندك، وكنت قبل فترة تريد تشتريه، وكنت قبل فترة تجمع أموال كثيرة يمكن بالحرام ويمكن بالحلال حتى اقتنيت الجوال، ويوم اقتنيت به فرحت به وأخذت فاخر به وتتزين عند الناس به، بعد 10 سنوات صار هذا الجوال عندك ما يساوي شيء. وهذه والله الدنيا متاع يغرك ثم ما يساوي شيء أبدا. كل الدنيا اللي عبرت من 20-40 سنة تمتعنا بمتاع ثم الآن صار ما يساوي عندنا قيمة. وهذه الدنيا يا إخوان مثل الدنيا، مثل رجلين أخذوا فيزة عمل وذهبوا إلى دولة للغربة لكي يجمعوا مالا. قال لهم صاحب الفيزة شوفوا الفيزة مدتها 20 سنة، بعد 20 سنة كنسل لكم الفيزة وكل واحد يرجع البلاد. راحوا يشتغلون في بلاد الغربة. الأول كان كل ما جمع مال أنفقه على نفسه، يا أخي عيش حياتك، كل ما جمع له قرشين أنفق على نفسه. تدخل بيته في الغربة تلاقيه مزين ومزخرف، فيه من كل زينة من كل متاع. إيش فيك يا فلان؟ قال يا أخي عيش حياتك، معك فلوس تمتع بها. الثاني كان رجل لا ينتبه على القرش، قاعد في بيت عادي عزبة ما فيها شيء من المتاع، يأكلون طعام قليل، وكل ما جمع مال رسله إلى بلاده، كل ما جمع مال رسله إلى بلاده. مرت الأيام مرت السنين، انتهت العشرين سنة، كنسل إقامتهم كل واحد إلى بلده. الثاني رجع إلى بلاده وقد اشترى له أرض وبنى عليها دار بطابقين، اشترى له سيارة وفتح له رأس مال وجاء وجلس وعنده تجارة وعنده بيت وعنده زوجة. الثاني جاء بعد عشرين سنة هو ايش؟ حافل نتف ما معه شيء. وين فلان اللي جمعته؟ وين القرشين اللي معك؟ قال يا اخي ايش حياتك؟ تمتعت بها كلها راحت. ايش رايكم من الذكي؟ الثاني ولا البطران الاول؟ من اللي كان ذكي؟ الثاني اللي كان يجمع ويرسل بلاده حتى اذا قام بعدين، لانه عارف انها بلاد غربه. وهذه والله الحياه، لا تضحك على البطران، تراك يمكن مثله. نزلنا من الجنة، كان أبونا آدم في الجنة، سنقيم فترة بسيطة 60، اللي بيطول 70 سنة، وبعدين سنرجع إلى الآخرة، دار الإقامة الأبدية آلاف آلاف السنين. نحن الآن في الدنيا دار غربة، سنرجع إلى دارنا الحقيقية الجنة. مننا من هو ذكي؟ كل ما جمع قرشين في الدنيا أرسلها للآخرة، أرسلها للآخرة، فإذا جاء يوم القيامة معه قصور، معه دور، معه حور، معه بساتين. من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده ورست له نخلة في الجنة. هو كل ما مع شيء يرسل للآخرة، يرسل للآخرة. قل لك لا تمتع، عش حياتك. يقول لك يا أخي هذه بلد نقلة، البلاد الحقيقية الجنة، أنا أرسل بلادي أحول هناك، هناك بعيش مكيف، بعيش خالد مخلد مليون سنة، مليونين سنة، مليارات السنين. هذا الذكي. أما اللي جالس يعمر هنا ويرفع ويفجر ويجمع المال من حلال وحرام ويستمتع، والله ستموت ويلفونك في خرقة ما تذهب إلى الآخرة إلا بخرقتك. هلل والمجلس هذا اللي عربته وزينته والله تتركه، وغرفة النوم اللي فيها من كل شكل والله ستتركها، والسيارة اللي معي من آخر موديل والله ما ستجدها، لأنك ما أرسلتها للآخرة. يا إخوان والله هذه الدنيا لقمة تكفيك مثل لقمة اللي جالس في عزبة في الغربة وملابس عادية. يا أخي ما هي بلادنا، ليه نستمتع فيها؟ بلادنا الحقيقية هناك جنة عرضها السماوات والأرض، هذه الحقيقة. يا إخوة خلونا نفهم، أخاف أنك تموت وتتفاجأ بالحقيقة اللي ما فهمتها. 80 سنة وانت عايش غلط، تتفاجأ بعدين انك كنت عايش بشكل خاطئ بعد ما راحت من يدك السنين. هذه الدنيا، هذه حقيقة الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أكثرنا يعرف الدنيا بالظاهر، ما يعرف حقيقتها، ما يفقه الحياة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، غرته الدنيا بس حقيقة ما يفهم ايش الدنيا. تبغاني اقول لك ايش الدنيا؟ الدنيا اخي الكريم مثلها مثل سوق. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام السوق فوجد جدي اسك ميت، اسك يعني اذنه صغيرة، فاخذ باذنه ورفعه. الآن نحن داخلين السوق يا رسول الله، تحبسنا عند شاه ميتة؟ فرفعه صلى الله عليه وسلم. أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ ويبايع الرسول صلى الله عليه وسلم في الميتة. أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا يا رسول الله والله ما نحب لنا أنه بشيء، يا رسول الله لو تقول بلاش ما حد بغاه. أما يحب أحدكم أن هذا له بدرهم؟ قالوا والذي بعثك بالحق إنه أشك، لو كان حيا كان عيبا، كيف وهو ميت؟ فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نفوسهم تقززت من منظره، وأن أنوفهم زكمت من ريحته، وأن أعينهم تألمت من منظره، قال صلى الله عليه وسلم للدنيا عند الله أهون من هذا عليكم. ما تساوي جدي ميت أنت انتفخت رجله وارتفعت. والله هذه الدنيا يا إخوان، الدنيا سوق. أول ما دخلوا السوق طبعا كل واحد يناظر في المحلات ويناظر في اللوحات يناظر في الأرباح ويبغى الدنيا. لكن يا أخي الكريم خلنا أعطيك مثل الدنيا، مثل الدنيا مثل سوق دخلته، اشتر اللي تبغى، خذ اللي تبغى، الزين والعيب، اللي ينفعك واللي يضرك، اشتر اللي تبغى. لكن لا تنسى أن قبل ما تخرج عند الباب هناك حساب. خذ من الدنيا ما تريد، لكن لا تنسى أنك ستدفع الحساب عند الباب. هذه الدنيا، خذ من الدنيا، لكن والله ستحاسب على كل نقير وقطمير وكل صغير وكبير. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحت كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ثم نسألنا عن كل شيء. وانت على راحتك تأخذ هذا خذه، بس ترى ستحاسب عليه. إذا خايف تحاسب عليه اتركه لا تأخذه. ستقول هذه الكلمة قلها، لكنك ستحاسب عليها يوم القيامة. إذا انت خايف من الحساب أحسن لك اتركها. جمع الأب ثلاثة من عياله، قال تعال يا عيالي أنا عشت الدنيا وعرفتها وبعطيكم وش في الدنيا. قال وش في الدنيا يا أبونا؟ قال اسمع أنت الكبير، خذ 10 دراهم وابغاك تشتري بكل درهم حاجة، يعني 10 حاجات. أنت الوسط خذ 5 دراهم اشتر 5 حاجات. أنت الصغير خذ درهم واحد بس. ليش يا أبوي أنا درهمهم 10؟ خذ درهم واحد اشتر حاجة واحد. كل واحد خذ المال اللي معه، فرح صاحب المال الكثير بالذي معه، راح اشترى حاجاته. جاءوا عند أبيهم وإذا بالأب قد أوقد تنورا، أوقد تنور، النار من تحت والتنور يعني الحرارة أصبحت على سقف التنور. قال للأول أبو 10 دراهم أطلع فوق التنور، قل لي إيش اشتريت بالعشر دراهم. فطلع فوق التنور حرقت رجله، اشتريت كذا واشتريت كذا واشتريت كذا، ورجله تلتهب واشتريت كذا. ما ذكر الحاجات العشرة إلا ونزل وقد رجله تحترق وقد يطفيها ويبرد عليها. قال للثاني أبو 5 دراهم أطلع. طلع الثاني عدد الأشياء الخمسة اللي اشتراها ورجله قدها تلتهب وما صدق إنه نزل. قال اللي أعطاه درهم أطلع. طلع قال اشتريت كذا ونزل ما حس بشيء. قال هذه الدنيا على قدر ما تأخذ منها على قدر ما تحاسب. هذه الدنيا على قدر ما تأخذ منها على قدر ما تحاسب. كم معاك؟ تعال. لا لا لا أنت تعال، أنت معك ملايين تعال. سيدخل الجنة الفقراء وانت عادك تحاسب. خذ من الدنيا بقدر ما تأخذ، وخذ بقدر ما تأخذ حساب. وش رأيك نعطيك كثير ونحاسبك يوم القيامة كثير، ولا الله يعطيك قليل ويحاسبك قليل؟ هذه الدنيا، خذ من الدنيا بقدر ما تأخذ. روي عن عيسى عليه السلام أنه قال خذ من الدنيا بقدر ما تأخذ، وخذ بقدر ما تأخذ هم. واخذ بقدر ما تأخذ هم. واضح ولا اشرحها؟ هذا واحد جار المسجد جزاه الله خير مع دكان صغير. ابو خالد ايش تبيع؟ قال عندنا صابون ورز وعندنا سكر، رز وعندنا سكر. ابو خالد اول همه الصابون الحمد لله كثير، السكر نقص. ابو خالد ايش اخبارك؟ قال والله الحمد لله السكر الكيلو بكذا والصابون بكذا والرز بكذا. ابو خالد ما يعرف الا الصابون وستات حاجات. ابو خالد اول ما يحط راسه يبغى ينام يفكر في الاشياء الثلاثه، خلص الدنيا عنده، نام نوم هني، نام على طول ما عنده هم. كبر، خل ابو خالد هذا ما شاء الله عنده ايش؟ عنده سوبر ماركت على بابين، وكثرة الحاجات في المحل حق ابو خالد صار ابو خالد الان يفكر بكم حاجه، في 20 حاجه، وهذا ارتفع وهذا نقص وهذا سعره كم وهذا انتصرنا فيه وهذا كسبنا. صار ابو خالد اذا جاي يحط راسه يبغى ينام يفكر في السوبر ماركت كله. طيب خل واحد ثالث عنده محلين سوبر ماركت، واحد في سيون واحد في المكلم، وش يصير فيه؟ ماسك الخط طالع عقبة عبد الله غريب ونازل، ايش فيك يا ابو خالد؟ قال والله المحل حقنا في المكلم. وش فيك يا ابو خالد؟ قال المحل حقنا اللي في سيون. كبر كبر من الدنيا وكبر هم، على قدر ما تاخذ من الدنيا على قدر ما تاخذ هم. قال واحد طبيب صلى مع العامل عنده في المسجد، لما خرجوا من الصلاة يقول العامل للطبيب، يقول لا يا عم أنا أول ما دخلت الصلاة الشيطان غراني خلاني أفكر في مخازننا الذي تريم. قال أنت شيطانك طيب، أنا أول ما قلت الله أكبر وداني الشيطان مصانعنا اللي في اندونيسيا. خذ من الدنيا بقدر ما تأخذ وخذ بقدر ما تأخذ هم، هذه حقيقة الدنيا يا إخوان. حقيقة الدنيا أنها ماء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء. عمرك شفت واحد مسك الماء؟ في أحد يقدر يمسك الماء؟ وانت والله ما تقدر تمسك الدنيا، كل ما مسكتها شردت عليك، كل ما لحقتها تبغاها تتفلت من يدك. ما في احد يستطيع يمسك الدنيا لان ما في احد يستطيع يمسك الماء. مثل الدنيا يا اخوان مثل الماء، الماء لما يكثر يغرق والدنيا لما تكثر تهلك. كان انسان طيب يشوف في الصف الاول من يوم فتح المحلات وفتح الكذا وفتح الكذا وقدر ما عاد يلحق يصلي. طيب وش بتستفيد؟ والله كلها بتتركها. شغلتك عن طاعة ربك، متى بتصلي متى بتصوم متى بتجهز بالآخرة. الدنيا يا إخوان إنسان ما يشبع منها، خذ اللي كفيك أخي الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الدنيا باللي يأكل ما يشبع. كان إنسان طيب من يوم عرف يفعل مثل التجار أصبح ما يشبع، بغينا مثل فلان وبغينا مثل فلان، بغينا محلين لا بغينا ثلاثة، بغينا مصنع لا بغينا نستورد من الصين، ولم يشبع. معك اللي يكفيك ولا ما هو معك اللي يكفيك؟ شوف الآن هؤلاء الرؤساء اللي أخذوا مليارات الخلق وعادهم يبون يأخذون، طيب يكفيكم اللي معكم؟ لا، ما عرفت الدنيا. الدنيا مثل ماء البحر، تشرب منه وتعطش، تشرب منه وتعطش، تشرب منه وتعطش. من قال لك ان هؤلاء اللي يأخذون من الدنيا مرتاحين؟ هم عطاشة اكثر منك. من قال انهم شبعانين؟ هم جوعانين اكثر منك. لا يضرك انك تشوف مظاهرهم ابدا. لقاني احد الشباب في سيون، من شباب سيون، قال يا شيخ انا بجيب القصه. قلت وش قصتك؟ قال مره وقفت قدام سيارة لتاجر مليونير يعني عنده ملايين. وقفت قدامه، الرجال كان بيصدمني، حاد من السيارة وقف ونزل يصارخ: أنت مجنون توقف قدام السيارة؟ قال: يا أخي أنا أبغى أسألك سؤال. قال: أنك مجنون توقف قدام السيارة عشان تسألني سؤال؟ قال: إيه، ولا أبغاك تجاوب عليه، سؤال معذبني أبغى أدور جوابه. قال: وش السؤال حقك؟ قال: كيف يصير عندي مليون ريال؟ دائما أفكر ما يجيني نوم أبغى يصير عندي مليون ريال. قال له: طيب وإذا صار عندك مليون ريال إيش يعني، إيش بتسوي، إيش بيصير؟ قال: بيقولون لي المليونير عوض. يا سلام، شوف كل التعب عشان يقولون المليونير. شوف كيف عقولنا. قال: اسمع، انت تبغى مليون، انا بعطيك مليونين، بعطيك مليونين، بعطيك مليونين، بس جيبني النوم بدون عبر وحبوب مخدرة، جيبني النوم بدون عبر وحبوب مخدرة. معقول انت يا فلان صاحب الأرصدة في البنك، انت يا فلان صاحب العمارات اللي على الشارع، انت يا فلان اللي تركب احسن سيارة ما يجيك نوم؟ مين اللي قال لك انهم شبعانين؟ انت الحمد لله تحط راسك على المخدة، واحيانا بلا مخدة على التكة، وزوجك ما شاء الله نايم وتحلم احلام سعيدة انك مليونير. ايش حياتك؟ اما قل لي في هذا اللي يتقلب يتقلب ما يجيه نوم، يفكر في فلوسه اللي هناك، يفكر في التاجر اللي سرقه من هناك، ويفكر وش بيصير لو نقص الدولار والبضاعة ما وصلت، ويفكر ما جاه نوم إلا بإبر وحبوب منه. والله إنك في سعادة يا ما تحط راسك وتنام. أول ما حط راسه عادة ما قال دعاء النوم وقدم وفلان يشخر. حياة ارتاح، وش لقمة وكلتها؟ عمرك سمعت أحد عشان مليونير بيأكل أكبر من بطنه لأن عنده فلوس كثيرة؟ أبدا، كل واحد بيعبي بطنه، هذه هي واحدة. عمرك شفت واحد لأن مليونير بيلبس أطول من جسمه؟ هو ده هو لبس، تجيبه بمبلغ هو يجيبه بنفس المبلغ، وش الفرق؟ أكل تأكله هو يأكله، وش الفرق؟ يا إخوان لنفهم الدنيا. يقول أحد الإخوة: عزمني أحد التجار من تجار الخليج، يقول من يوم عزمني وقال تجينا يوم كذا وأنا إيش الضراب عن الأكل، خلاص ما بأكل شيء، خل المعدة فرغ المعدة علشان إذا جاء بعدين تجي الدقة الدسمة. قال: وجاء اليوم ورحت وأخوك جوعان بسوي الشيء اللي ما حد سواه. قال: حطوا لي طاولة الطعام أشياء ما قد سمعت عنها، هذا محمر وهذا مجمر وهذا مقمر وهذا مندي وهذا مضبي وهذا مشوي. بعض الإخوة هو يسمع الآن بدأ اللعابة، وهذه حلويات وهذه كاكوات وهذه عصائر أنواع وأشكال. يقول: أنا معي يعني أول ما شفت ما شاء الله الهبيش على طول بديت أضرب بالعشر ما عاد بالخمس، لقمة في يد اليسار ولقمة في يد اليمين ولقمة في الهواء ولقمة في فمي، وصرت آكل من هذا وآكل من هذا وآكل من هذا ما أدري آكل من إيش، كله ما شاء الله أكل من الغالي. قال: يوم بعدين تفكرت وإذا بالرجل صاحب العزيمة ينظر إلي، ينظر إلي. قال: فرفعت نفسي ووقفت منك. قال ايش فيك يا فلان كل؟ قال لا ما اكل، ما اكل قبلك. كل يا فلان عادي ما في شيء. قال لا عيب، قالوا لنا ما ناكل قبل الكبار. وهو ما شاء الله عبر عن نصف الصحون. قال كل يا فلان. قال لا لا ابدا لا لا انت اكل اول. قال يا فلان كل، انا ما اكل اكلك هذا، انا عندي اكل خاص. عرفت ليه ما تاكل، اداري عندك اكل ثاني. قال انا صرت اكل وتفكر فيه وخلي نفس بشوف اكله الخاص هذا ايش من اكل معاه احسن من ذا الاكل. قال اتفكر وخلي نفس شوي. اللي جاوا الخدم يدفون عربية، أول ما جاوا أنا وقفت بغيت أشوف الأكل الخاص هذا، ما هو عجبه الأكل حقنا لا معه أكل خاص. قال أول ما جابوا العربية وأنا أتفكر فيه، فإذا يا إخوان تدرون إيش أكله الخاص؟ توقع إيش أكله الخاص؟ 4 أكياس أدوية. هذه حبة صفرة وهذه خضرة وهذه نص حبة. ها يعني أنت ما بتاكل معنا من هذا الأكل؟ لا أنا ما أقدر. ما بتاكل من هذا الحلا؟ لا أنا عندي سكر. ما بتاكل من هذا ما شاء الله المضبي والمشروب؟ أنا عندي ضغط. ما بتاكل من هذا؟ يعني أنت بس بتزرق وما بتاكل؟ مين اللي قال لك إنهم سعداء؟ يقول واحد من العمال كنا نعمل تحت قصر أحد الأغنياء، قال شوي إلا قالنا تعالوا ادخلوا، وإذا بها ما شاء الله ثمان رؤوس مسدحة على الرز، ثمان رؤوس راس كامل على الرز مسدح. قال كلوا، أنا كنت عازم ناس تأخرت الطيارة وحيال عليكم. قال سوينا فيها شيء، إيش اللي إنها تطلع فوق وتنزل عظام، اشتغلناها شغل يمين يسار ومكس وكل شيء، كسرنا أبوها. قالوا احنا ناكل فيها. قال كلوا كلوا. قلنا انت ما بتاكل معنا؟ قال لا انا ما اقدر، انا ثالث قلب اغيره في المانيا قبل شهر. ايش هذا؟ يعني عندهم دنيا وما يستمتعون؟ والله سلامي علينا، الحمد لله ما معنا شيء، لكن اللي لقينا ها ضربنا. قل هذا اللي معه ما يقدر. يقول احد الاخوة عزمني تاجر في الامارات، فجلس ياكل وجلست اكل انا وهو يتفرج يشجعني، ايوه كل من هذا كل من هذا كل من هذا. قلت له شكلك حاسدني. قال والله اني حاسدك، اسمع نقسم بيني وبينك. قلت له كيف؟ قال انا لقمك وانت اكل، انا لقمك وانت اكل. حسرة. ليش؟ لأن ربي يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لظن يمشوف عنده سيارة فخمة إنه ينام مرتاح، لظن إنه عنده مليارديرات إنه يأكل مبسوط. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. أجل ليش عطيتهم فلوس يا ربي؟ ليش عطيتهم فلوس؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. عذاب مع فلوسه ما يقدر يستمتع، مع فلوسه ما يقدر، ما هو مرتاح. أي إنسان أخذ هذا المال وما وضعه في حقه والله يتعذب. أي إنسان جمع هذا المال وما وضعه حيث أمره الله والله لا أظن أن أمواله هنيئ لا في الدنيا، بل عذاب في الدنيا وغير الحساب يوم القيامة. يا إخوان هذه الدنيا ما حد مرتاح إلا الذي مرضي الله رب العالمين. أما اللي ضيع صلاته علشان الدنيا وضيع الصيام علشان الدنيا وأخذ حرام عشان الدنيا وفجر عشان الدنيا. يقول لي أحد الأخوة التجار من تجار حضرموت، قال جيت أدخل في مخططات الأرض أبغى أشتري لي مخطط وبيع وأكسب مثل ذي اللي يكسبون كسب سريع. قال لي واحد من اللي يبيعون الدلالين، قال اسمع يا شيخ، قال اسمع يا مطوع ما يصلح لك، أنت رجال تخاف الله ما تصلح لك. قلت ليش بسوي كما الخلق؟ قال لا ما بتقدر تسوي كمان، لأن كثير للأسف يكذب ويغش ويزور ويقفز على الناس. أعوذ بالله، إذا كانت الدنيا بتجي بهذه الطريقة لا والله ما بغيناها. دعوة مظلوم تهزك، دعوة مظلوم تشل أطرافك، دعوة مظلوم تصيب عيالك بالسرطان تدفعها وتدفع فوقها ملايين وما تلاقي السعادة. يا إخوة، من قال إن السعادة في الدنيا وفي المال؟ الدنيا ربي عز وجل ضرب لها مثل بالماء، ضرب الله لها مثل باللعبة، ضرب الله لها مثل بالمتاع، ضرب لها رسولنا مثل بالسوق. يقول ربي سبحانه في آية واحدة: اعلموا أن اعلموا. لازم تتعلم، بس من بيعلمنا؟ الله بيعلمنا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، هذا المثل الأول، وزينة وتفاخر بينكم، هذا المثل الثاني، وتكاثر في الأموال والأولاد، مثل السوق يتكاثرون في الأموال، هذا المثل الثالث، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هذا المثل الرابع، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذا المثل الخامس، دنيا متاع تستمتع وبعدين ما عاد تبالي به. طيب والحل؟ الحل يا عبد العزيز ايش نسوي؟ الحل في الآية اللي بعدها. وش الآية اللي بعدها؟ يقول ربي: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الدنيا سباق، افهم افهم، الدنيا الدنيا سباق، سباق إلى وين؟ إلى الجنة. وبدأ السباق والناس يتسابقون، وفي واحد قال سنايب بدأ السباق الناس يتسابقون، وفي واحد خرج من مضمار السباق وذهب يجمع له أشياء ما تنفعه، الناس يتسابقون إلى الجنة أنت وين؟ وفي واحد يمشي بهدوء. أسبق أسبق، خذ من الدنيا اللي تحتاج، والباقي خله سباق، لا يسبقك أحد إلى الجنة. يا إخوان، الدنيا مضمار سباق إلى الجنة، من منا سيسبق؟ يقول عمر رضي الله عنه: لأسبقن أبا بكر اليوم. فتصدق عمر بنصف ماله حسب ثروته حسب أرصدته، قسمها قسمين، أتى للرسول صلى الله عليه وسلم بقسم نصف الثروة. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بماله كله. سباق الدنيا سباق، من اللي يسبق؟ محمد ولا خالد؟ عوض ولا عبد الله؟ من اللي يسبق؟ في آخر الحياة كل واحد أنت المرتبة الأولى وأنت الأخيرة وأنت الخامسة وأنت السادسة، وكل واحد درجة في الجنة أعلى من الثانية. الدنيا سباق، الدنيا سباق يا إخوان. الناس أخذوا من الدنيا ما أخذوا، الآن هم في القبور، هل هو في الدرجة الأولى في الجنة ولا في الدرجة الألف ولا ما دخل الجنة؟ الدنيا سباق. والله إذا مت إن أموالك يتقاسمونها عيالك، والله إذا مت إن ما يبقى شيء من أغراضك إلا ينتهي به الورثة، ستخرج نتيجتك. كم وصلت في السباق إلى الجنة؟ هل وصلت الجنة ولا عادك؟ يا إخوان افهموا الدنيا، افهموا الدنيا. مشكلة لما تجلس مع أهل الدنيا تغتر وتسابقهم على الدنيا. يقول أحد السلف: من نافسك في الآخرة فنافس، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره. دور الناس اللي ينافسونك في الآخرة، دور الناس اللي ينافسونك في الجنة. هذا محمد يصوم الاثنين والخميس، خلك معاه وصوم معاه واسبقه. هذا عبد الله جالس يحفظ القرآن ويختم ما شاء الله كل أسبوع مرة، اجلس مع عبد الله وسابقه، لا تطلع برا. وتشوف الثاني اللي مع عمارة ومع عمارتين ومع سيارة ومع سيارتين ومع حرمة ومع حرمتين، وتبغى تسابقهم، لأنك في النهاية بتكلم كل اللي معاك وبتخر الصفر إلا من العمل. الله الله في العمل يا إخوان، العمر قصير، السنة انتهت. سبحان الله، كأننا أمس صمنا رمضان، كأنها دخلت أمس. يا مسرع ما انتهت 360 يوم، انتهت بأيامها وساعاتها وأشهرها، وعمرك سينتهي. فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. تدري ما آخر العدد؟ آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد دخول رمسك، آخر العدد لقاء ربك. مستعد؟ أيها الإخوة، الدنيا سوق، من سيربح؟ الحسنات. الدنيا سوق، سأدلك على أفضل سوق تنافس فيه. وخلني أختم هذا المجلس الرائع، سأدلك على أفضل سوق تنافس فيه. شوف بعض الأسواق أرباحها كبيرة، ما في وقت نضيع في الأرباح الصغيرة يا إخوان، خلونا ندور سوق ربحه كبير. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ما في وقت تضيع، دور أفضل الشيء، أفضل الشيء الصلاة، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الله الله في صلاة الليل، هي اللي بتنور لك قبرك. لا تخلي حد يسبقك، قم أقرأ صفحة صفحتين عشر، صل نص ساعة ساعة ساعتين، لا تخلي حد يسبقك. أنا أدلك على أفضل سوق، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. تاجر في أفضل تجارة، أفضل صيام بغيتها في السنة كلها شوفها في الشهر هذا بعد شهر رمضان. الحق نفسك، الصيام هنا أعظم من أي صيام طول السنة إلا رمضان، شهر الله المحرم. تاجر في مواسم التجارة، شهر الله المحرم شهر الصيام، وخصوصا صيام عاشوراء وصيام تاسعاء، صيام الأيام البيض، وصم ما شاء الله من هذا الشهر. يا إخوة، الآن نحن في السباق، وبعضنا ما شاء الله ذكي، مرسل أشياء كثيرة إلى الجنة، وبعضنا ما شاء الله قد سبق سبق عظيم، جمع حسنات كثيرة، وبعضنا عادة ما هو فاهم إيش هي الحياة. كم عمرك؟ متى بتفهم؟ الحياة جمع حسنات، الحياة جمع حسنات. كم جمعت؟ كم جمعت أخي الكريم؟ يقول إمامنا الشافعي: ومن يذق الحياة فإني خبرتها، وسيق إليها عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب قد هممنا اجتذابها، فإن تجتنبها تكن سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذه الدنيا، خذ من الدنيا بقدر ما تأخذ، وخذ بقدر ما تأخذ هم، خذ من الدنيا بقدر ما تأخذ، وخذ بقدر ما تأخذ يوم القيامة حساب. خذ من الدنيا بقدر ما تأخذ، لكن اعلم انها لعبة ومتاع سيفنى. أفرأيت إن متعناهم سنين سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اللهم اجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ورضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك عيشة سوية، اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم لا تفضحنا إذا حصل ما في الصدور، ولا تخزنا إذا بعثر ما في القبور، وسلمنا على الصراط يوم ينفخ في الصور، إنك أنت الغفور الشكور. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، ارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم اجعل لهم في هذه الساعة المباركة نور يأتيهم فيضيء لهم قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا وضعنا في اللحود، اللهم ارحمنا إذا أكل أجسادنا الدود، اللهم ارحمنا إذا صرنا بين يديك يا رب العالمين، يا ملك يا معبود، لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم اجعل صحائفنا في أيماننا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم ثقل موازين حسناتنا، اللهم سلمنا على الصراط يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا على الأعناق حملونا، اللهم ارحمنا إذا على المغتسل قلبونا، اللهم ارحمنا إذا بين يدي الإمام قدمونا، اللهم ارحمنا إذا وضعونا في القبور وتركونا، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والشكر موصول لمسجد الفتح وللأخوة في قناة مسك ولمن حضر معنا أو استمع. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. رتل معي آياته، واضمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشف الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يفي لك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يفي لك كلما جود